بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخمسة لا يجوز دفعها إليهم: الغني بمال أو كسب، والعبد، وبن هاشم، وبن المطلب، والكافر، ومن تلزم المزكية نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين. كتاب الصوم بس لم تشرح، يعني قبل وقفنا على من تدفع عليهم الزكاة، مصارف الزكاة، ذكر الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وقفنا عليها يعني. لم تشرح أي. وترفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية. إيزي من أول الفصل لم تشرح. إلى هذا وقفنا عليه. إيه وقفنا أخير. لكن ما شرحنا. اقرأ فصل. وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل، وإلى من يوجد منهم ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل، وخمسة لا يجوز دفعها إليهم. نعم، الغني بما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا فصل. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. مصارف الزكاة. مصارف الزكاة يعني الجهات التي تصرف فيها الزكاة، أهل الزكاة. والله سبحانه وتعالى تولى بنفسه قسمة الزكاة، لم يكل ذلك إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، وإنما الله سبحانه وتعالى تولى ذلك بنفسه، مما يدل على أهمية وضع الزكاة في مواضعها الشرعية. وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس اليوم. كثير من الناس اليوم يتلاعبون بأموال الزكاة، قد يجحدونها، وقد يتهاونون في إخراجها، وقد يخرجونها ويصرفونها في غير مصارفها الشرعية. وهذا كله، هذه الأصناف، كل هذه الأحوال كلها خطأ. قال: وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتاب العزيز في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. نعم، هؤلاء هم أصناف الزكاة، هؤلاء هم أهل الزكاة. نعم، فالأول الفقير، والفقير هو الذي لا يجد تمام كفايته، أو يجد دون نصف كفايته. الفقير هو الذي لا يجد، لا أحسن، الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية. والمسكين هو الذي يجد فوق نصف الكفاية، يعني نصف أكثر. هذا المسكين يجد. نعم، المسكين هو الذي يجد نصف الكفاية أو أكثر من النصف لكن لا يجد تمام الكفاية، واضح؟ والفقير لا يجد شيئا أو يجد دون النصف، وعلى هذا أيهما أحسن حالا، المسكين أو الفقير؟ المسكين. المسكين أحسن حالا. نعم، وهو لا موضع خلاف، لكن يعني خلاف بين أهل الفقه والتفسير من هو الذي أحسن حال، فقير أو مسكين. وقال بعض العلماء بأنهم من قبيل مترادف، وعلى كل حال الفقير الذي لا يجد شيئا أو يجد دون النصف، والمسكين الذي يجد النصف أو أكثر الكفاية لكن لا يجد تمام الكفاية، واضح؟ نعم. فالفقير والمسكين يعطيان من الزكاة، نعطيهما من الزكاة. طيب ما لا يعطيان من الزكاة؟ نعطيهما النفقات الشرعية، الحوائج الأصلية، هذان أمران، النفقات الشرعية والحوائج الأصلية. ما هي النفقات الشرعية؟ طعام، شراب، الكساء، واضح؟ هذه نفقات شرعية. حوائج أصلية كل ما يحتاج في حياته العادية، يحتاج إلى مركوب، دراجة، اشتري له دراجة، نعم، يستأجر دراجة اشتري له، نعطيه أجرة الدراجة، أجرة البيت، واضح؟ أدوات الطبخ، أدوات التبريد، أدوات التدفئة، يعني كل أدوات الكتابة. طالب العلم إذا كان طالب علم نعطيه كتب يطلب فيها العلم، الكساء، هذه كلها إما نفقات شرعية أو حوائج أصلية. فإذا كان ليس له دخل، ما عنده شيء، ها، ويحتاج في السنة مثلا إلى 10,000 ما بين طعام، شراب، أجرة منزل، المركوب، آلات تبريد كثلاجة، آلات غسيل كغسالة، آلات تدفئة، آلات تنظيف، يحتاج إلى هذه الأشياء، ها، بمقدار 10,000 نعطيه كم؟ 10,000. لو كان مرتبه في الشهر 1,000 مرتبه 1,000، ها، كم يبقى له؟ كم نعطيه؟ 9,000. نعم، مرتبه في الشهر 1,000، ها، 11,000. كيف؟ ليس في السنة، شوي كفايته في السنة 20,000. ثمانية ألف. أيوة، ومرتبه في الشهر 1,000 يبقى كامله 8,000. إذا كان ما عنده مرتب أبدا، ها، 20,000 ويحتاج إلى 20، نعطيه كم؟ 20. واضح؟ هكذا القاعدة. الشافعية انفردوا بقول أنه لا يعطى ليس كفاية العام، هذا يعني القول بأنه يعطى كفاية العام، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، مالك وأحمد، أنه يعطى كفاية العام، يعني مثلا يحتاج إلى 20,000 ما بين أجرة، ما بين ملابس له ولمن يمونه ينفق عليهم، أدوات التبريد، أدوات التدفئة، أدوات أجرة السكن، يحتاج إلى 20,000 ومرتبه 1,000 نعطيه 8 يبقى. ليس مرتبه 500، ها، كم يبقى له؟ يبقى له 14,000. ليس عنده شيء نعطيه 20,000. هذا مذهب أكثر أهل العلم. الشافعية زادوا على هذا قالوا نعطيه كفاية العمر. ما شاء الله. أي نعم. أيوة. ولكن هذا فيه صعوبة. لكن أحسن من هذا كلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية توسط وش قال؟ قال يعطى آلة الحرفة. نعم. مثلا هذا الرجل صانع والله يحتاج إلى 5,000 ريال يشتري مكينة صناعة، نعطيه 5,000 ونكف وجه عن سؤال الناس. والله هذا تاجر يحتاج إلى 20,000 أو 50,000 يفتح بقالة، نعطيه 50,000 يفتح بقالة. يعني ابن تيمية يقول نعطيه آلة الحرفة وثمن التجارة. والله هذا يعني مزارع يحتاج إلى قطعة أرض ويزرعها ويقوم بزراعتها، والقطعة هذه تساوي 40,000، نعطيها 40,000. هذا جيد، هذا جيد. فأصبح وش يعطى الفقير؟ نعطيه كفاية العام، ها؟ واضح؟ من النفقات وآلة التبريد والحواجة الأصلية، يسميها العلماء الحواجة الأصلية والنفقات الشرعية. وأيضا نعطيه زيادة على هذا ما يحتاج إليه من ثمن، من رأس مال تجارة، ثمن آلة حرفة، ثمن أرض مزرعة نحو ذلك. نعطيه إذا كان زارع، نعطيه إذا كان صانع، نعطيه يفتح مصنع صغير، يعني بحيث أنه يكفيه وعائلته. واضح؟ إذا أراد يطوره بعدين فهو، لكن في الزكاة نعطيه ما يكفيه وعائلته، يعني يدور عليه مثلا يحتاج في الشهر 1,000 ريال، نعطيه ما يفتح بقال أو مثلا يبيع كتب أو أدوات كتابية، بحيث أنه يدور عليه في الشهر 1,000. واضح؟ هذا دعم، هذا قدر ما يأخذه الفقير والمسكين. طيب قال لك والعاملين عليها. نعم، من هم العاملون عليها؟ العاملون عليها هم الذين يبعثهم الإمام لجباية الزكاة وحفظها وكتابتها وقسمها بين أهلها. أما الذين يبعثهم أحد الناس، يعني لو أن شخصا، نعم شخص، لو أن شخصا بعث شخص، أعطى شخصا قال هذه 1,000 ريال زكاة وزعها على الفقراء والمساكين، هل يستحق شيئا من مال الزكاة؟ لا يستحق شيئا. إن أعطاه صاحب الزكاة شيئا مقابل عمله الحمد لله، وإلا فأجره على الله. لكن العاملون، من هم العاملون؟ الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة. طيب وما مقدار ما يأخذه العامل؟ ها، وش المقدار؟ احنا بينا ما مقدار ما يأخذه الفقير والمسكين، لكن ما مقدار ما يأخذه العامل؟ قدر الأجرة. وأيضا العامل يأخذ الزكاة ولو كان غنيا، لو كان أغنى الناس، لأنه يأخذ لا لحاجته وإنما يأخذ مقابل عمالته أجرته. ويشترط أن يكون أمينا مكلفا ليس من ذوي قرب النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمؤلفة قلوبهم، مؤلفة قلوبهم، إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبه. والمؤلفة قلبه، يعني هل سهم المؤلفة قلوبه هل هو باقي أو ساقط كما يقول الحنفية؟ الصواب ما على جمهور العلم أنه باقي، نعم أنه باقي، لكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر لم يعطي المؤلفة لعدم الحاجة في ذلك الزمان. طيب المؤلف قلبه يدخل تحته صور، المؤلف قلبه يدخل تحته صور. الصورة الأولى الكافر الذي دلت القرائن على قربه من الإسلام، ولو أعطيناه من الزكاة أسلم. ها؟ نعطيه ولا ما نعطيه؟ نعطيه. هذا واحد، هذه الصورة كافر لكن قامت القرينة على أنه قريب من الإسلام، لو أعطيه من الزكاة أسلم. الثاني أسلم لكنه ضعيف الإيمان، ها؟ فنعطيه من الزكاة ما يقوي به قلبه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع صناديق قريش، يعطيهم يؤلفهم على الإسلام. الصورة الثالثة نعطيه لكي يكف شره عن المسلمين، وهذا يشترط أن يكون ماذا؟ أن يكون سيدا مطاعا. أحسنت، اشترط أن يكون سيدا مطاعا. الصورة الثالثة نعطيه من الزكاة، يعني إذا أعطيناه من الزكاة أسلم نظيره، نظيره يسلم ويدخل في الإسلام، فهذا نقول نعطيه من الزكاة. فأصبحت الصور كم؟ نعم. قال وفي الرقاب، نعم أيضا الرقاب هذا موضع خلاف، ما المراد بالرقاب؟ يعني موضع خلاف بين الأئمة رحمهم الله. والصواب في ذلك أن الرقاب يشتمل صور، والرقاب نقول بأنه يشتمل على صور في الرقاب. الصورة الأولى المكاتب، من هو المكاتب؟ المكاتب هو الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده بمال منجم، يعني هو رقيق ويقول لسيده أشتري نفسي منك بمال كل شهر 1000 لمدة 10 أشهر، هذا نسميه ماذا؟ مكاتب، يعطى من الزكاة ما يسدد به دين الكتابة. الصورة الثانية أن نشتري من أموال الزكاة أرقة ونقوم باعتاقهم، من أموال الزكاة نشتري ماذا؟ أرقة ونقوم باعتاقهم. الصورة الثالثة الأسير، إذا أسر مسلم عند الكفار واحتاج إلى فدية لإخراجه، فهذا نعطيه من الزكاة. نعم، إذا أسر واحتاج إلى فدية لفك الأسر هذا ندفع من الزكاة ما نفك به أسره. هذا قوله تعالى وفي الرقاب. قال والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الغارم هو المدين، والغرم ينقسم إلى قسمين، الغرم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول غارم لإصلاح ذات البين، غارم لإصلاح ذات البين. كيف لإصلاح ذات البين؟ يعني يكون بين طائفتين من طوائف المسلمين، حتى قال العلماء ولو كانوا من الكتاب، يكون بينهما شر وفتنة، ويأتي شخص ويصلح بينهم، يتحمل ما حصل بينهم من إتلاف للأموال ومن أروش الجنايات ونحو ذلك، هذا يسمى ماذا؟ غارم لذات البين. والغارم لذات البين أيضا له صور. الصورة الأولى أن يتحمل في ذمته، يعني يصلح بينهما ويتحمل لهذه الطائفة 10,000 وهذه الطائفة 20,000 ثم يأخذ من الزكاة، هذا يعطى من الزكاة، تحمل في ذمته، واضح؟ حتى ولو كان غنيا. الصورة الثانية، الصورة الثانية أن يقترض ويسدد، فنعطيه من الزكاة. الصورة الثالثة أن يسدد من ماله ويرجع على أهل الزكاة، فهذه موضع خلاف، والذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس أنه يعطى من الزكاة. هذا القسم الأول من الغالمين، وهو ماذا؟ الغالب لإصلاح ذات البين. القسم الثاني الغالب لنفسه، الذي غلب لنفسه، هو فقير اشترى استأجر بيتا، اشترى بيتا، اشترى مركوبا، اشترى طعاما شرابا، ها، ولا يجد وفاء، فهذا نعطيه من الزكاة ما يسدد به دينه. واضح؟ أو صورة أخرى، نعم صورة أخرى لحقته الديون بسبب الجوائح، أصابته جوائح، مثلا اقترض أموال، فتح مصنع، أو اشترى بضائع، ها، على اللي بيبيع ويربح، البضائع احترقت أو غلقت، المصنع احترق، المزرعة أصابتها الرياح، أصابتها الأمطار، أصابتها الثلوج، أتلفتها، فلحقته الديون، ها، نعطيه من الزكاة. فأصبح عندنا الغالب لنفسه تحته صورتان. الصورة الأولى ماذا؟ نعم، لا لا، نعم، غالب لنفسه، نعم، نعم، أن يكون في نفقاته الشرعية أو حوائجه الأصلية اقترض. الصورة الثانية ماذا؟ نعم، أن تلحقه الجوائح، تلحقه الجوائح. نعم، قال وفي سبيل الله، هذا موضع خلاف بين العلماء، ما المراد بسبيل الله؟ هل هم الجند الذين ليس لهم راتب في الحكومة عند السلطان، أو كل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله؟ وهذا الرأي الثاني هو الأقرب، وهو قول المالكية، أن المقصود بالجهاد في سبيل الله هو كل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله، رواتب الجند، لأن الحنابلة والشافعية يخصونهم بمن؟ ها؟ بالمقاتلين، بالمقاتلين. الحنفية يقولون هو المقاتل الذي انقطع عن اللحاق بالجيش. الرأي الثاني أنه يشمل كل الجهاد، كما هو قول مالك في الجملة، كل الجهاد، الرواتب، شراء الأسلحة، تعليم المجاهدين، تدريبهم إلى آخره، يعني أمور كثيرة اليوم افتتحت أو استجدت بسبب تطور الصناعة. فالصواب أن المقصود في سبيل الله، ها، أنه كل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله. طيب، وهل يدخل في ذلك تعليم العلم، ها، والدعوة إلى الله عز وجل؟ نعم، نعم، الصحيح أنه يدخل. فإذا كان هناك طالب علم يحتاج إلى كفالة لكي يتعلم ويعلم، لكي يشتري الكتب، ها، هذا نعطيه من الزكاة. أو مثلا دعاة، دعاة لم نجد مصرفا إلا من الزكاة، فنقول يصرف لهم من مصرف الزكاة، لأن الإسلام كما قام بالسيف والسنان أيضا قام بالعلم والبيان. فأصبح عندنا كل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله، كذلك أيضا ما يتعلق بأي شيء، بالعلم وتعليم والدعوة إلى الله عز وجل إلى آخره. أما ما يتعلق بحفر الآبار وبناء المساجد ونحو ذلك، فهذه ليست داخلة في سبيل الله. قال وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به سفره ولا يتمكن من ماله، يعني هو سافر، سرق ماله، ظلت نفقته، ما يستطيع انه لو كان يذهب الى المصرف وياخذ من المصرف، هذا ما يعطى من الزكاة، لكن لا يستطيع أن يذهب إلى المصرف ويأخذ من المصرف، واضح؟ فهذا نقول نعطيه من الزكاة ما يوصله إلى مقصوده ويرجعه إلى أهله. يعطى من الزكاة ما يوصله إلى مقصوده ويعطى بحسب حاله، يعني بحسب حاله، يعني لا نعطي نفقة الأغنياء وإنما على حسب نفقته هو، يعني ما يركبه هو، ما يأكله هو إلى آخره. فابن السبيل هو الذي انقطع به سفره. وعند الشافعية يقولون يشمل الذي انقطع به سفره، وكذلك أيضا يشمل الذي لم يسافر حتى الآن إذا كان محتاجا للسفر. ها؟ نعم، نعطيه حتى يسافر. فنقول هذا الذي لم يسافر ينظر إلى سفره إن كان يحتاج إلى السفر، يحتاج إلى السفر، مثلا يحتاج إلى السفر لعلاج، يحتاج إلى السفر لبر الوالدين ونحو ذلك نعطيه. أما إذا كان سفره للعبادة أو للنزهة أو نحو ذلك فهذا لا يعطى من الزكاة. نعم. قال: وإلى من يوجد منهم ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل. يعني المشهور من المذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا بد أن تقسم الزكاة على ثمان أقسام: قسم للفقراء، قسم للمساكين، قسم للعاملين عليها، للمؤلف قلوب، لا بد أن تجزئها ثمان أقسام. وعند الجمهور أن هذا ليس شرطا، لو أعطيتها إلى صنف واحد جاز، فلو أعطيتها الفقراء جاز، أعطيتها المساكين جاز، وهذا هو الصواب خلاف لمذهب الشافعي. لأن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مش قال حيث قبيصة، قال أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، تعطى الصدقة كلها القبيصة. وأيضا حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. وعلى مذهب الإمام الشافعي رحمه الله كل صنف لا بد أن يكون ثلاثة، يعني تجزئها أنت الفقراء جزء لا بد توزعها على ثلاثة فقراء فأكثر، المساكين جزء توزع على ثلاثة فأكثر، إلا العامل يكفي واحد، المؤلف قلوبهم تعطيها كم؟ ثلاثة فأكثر، الغالمون تعطي ثلاثة فأكثر، وهكذا. نعم. قال: وخمسة لا يجوز دفعها إليهم: الغني بمال أو كسب. صح، الغني هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء، يفهم من ذلك أن الغني ليس له. وفي الحديث وإن كان في ضعف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حظ فيها لغني ولا لذو مرة قوي. الغني بماله أو كسبه، يعني عنده حرفة يكتسب ها وينفق على نفسه وعلى أهله، هذا لا نعطيه من الزكاة. أما إذا كان عاطلا ما عنده حرفة ها وليس عنده مال نعطيه من الزكاة أو لا نعطيه؟ نعطيه. قال: قال: والعبد، يعني الرقيق، هذا لا نعطيه من الزكاة. لماذا؟ لأنه مملوك، مملوك لسيده، وسيده هو الذي ينفق عليه. قال: وبنو هاشم وبنو المطلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساق الناس. فبنو هاشم لا يعطون من الزكاة، لكن بنو المطلب هل يعطون أو لا يعطون؟ الشافعية يقولون لا يعطون، وجمهور العلماء أنهم يعطون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا تحل لمحمد وآل محمد، هم بنو هاشم. أما بنو المطلب ها فإنهم يعطون من الزكاة على الصحيح، هذا قول جمهور العلماء. طيب لماذا بنو هاشم لا يعطون من الزكاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم علّ، وأيضا لأن لهم كفاية في خمس الخمس في الغنيمة. الله عز وجل قال ماذا قال في سورة الأنفال؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فلهم خمس الخمس يكتفون به عن الزكاة. ولهذا قال ابن تيمية إذا منعوا من خمس الخمس يعطوا من الزكاة، لأن أصبح الموضع ضرورة. وقال أيضا لا بأس أن الهاشمي يعطي زكاته لهاشمي آخر، واضح. الآن يمنعون، الآن هم ممنوعون من أي شيء، من خمس الخمس، نعطي خمس خمس فنعطيهم من الزكاة، لأنه أصبح الآن موضع ضرورة. قال والكافر، نعم الكافر لا يعطى من الزكاة، لا يجوز أن نعطي الكافر من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم، إذا دخلوا في الإسلام أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراء، يعني فقراء المسلمين، فدل ذلك على أن الكافر لا يعطى من الزكاة. قال ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين، صح، يعني من يجب عليك أن تنفق عليه مثل أبي، مثل أو مثل أولادك، مثل آبائك، يجب أن تنفق عليهم، زوجتك يجب أن تنفق عليها، هؤلاء لا يجوز أن تعطيهم الزكاة. لماذا؟ لأنهم مستغنون بالنفقة، ولهذا قالك ما تعطيهم باسم ماذا؟ الفقراء والمساكين، لكن لا بأس أن تعطيهم في قضاء دين لا يكون سببه النفقة. مثلا ابنك، نعم ابنك يحتاج إلى ثوب، ما تعطيه من الزكاة، اقترض واشترى الثوب تعطيه من الزكاة ولا ما تعطيه؟ ما تعطيه. لكن لو لحقته جائحة ها تعطيه من الزكاة، فنعطيه ما يسدد به الدين الذي ليس سببه النفقة، واضح؟ الذي له ولا عليه شيء؟ عليه، عليه نعم، لكنه هذا الدين هذا ليس سببه ماذا؟ النفقة، له سبب آخر غير النفقة، لأن النفقة تجب على من؟ المنفق، المنفق. مثال آخر، يعني مثال آخر، هل يجوز أن تعطي الزوجة الزكاة؟ لا يجوز، لكن لو لحق الزوجة دين ليس سببه النفقة ها؟ نعطيها من الزكاة. لو أرادت الزوجة أن تنفق على أولادها من غير الزوج ها؟ نعطيها ولا نعطيها؟ نعطيها من الزكاة، واضح؟ كذلك أيضا الزوجة، هل تعطي زوجها الزكاة؟ نعم. هذا في تفصيل، إذا كانت تعطي زوجها الزكاة لكي ينفق عليها يجوز أو لا يجوز؟ لا. لكن لو كان ينفقه على أولاده من غيرها يجوز. كذلك أيضا لو كان ستعطيه الزكاة في أموره الخاصة يجوز. أصبح عندنا ثلاث حالات، لكي ينفق عليها لا يجوز، على أولاده أولادها من غيره يجوز، على أموره الخاصة ها يجوز. أيضا كما قلنا تعطي أباك وأولادك وأصولك تعطيهم الزكاة للنفقة لقضاء الدين النفقة ما يجوز، لكن إذا كان لسبب آخر ها يجوز. وأيضا ابن تيمية جاز مسألة قال لك يجوز أنك تعطي أباك وأمك الزكاة إذا كنت لا تقدر عن النفقة عليها، يعني مثلا هذا شخص مرتبه في الشهر 1000 لا يكفي، أو نقول مثلا عنده محل تجاري، هذا المحل هذا يدر عليه في الشهر 1000 هذا 1000 يكفي له له ولزوجته وأولاده، ما يستطيع أنه ينفق على أبيه ولا على أمه. زكاة هذا المحل هل يجوز أن يعطيها إلى أبيه وأمه؟ قال ابن تيمية أن هذا جائز. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. هذا نكون الحمد لله انتهينا من الزكاة. ها؟ بالنسبة للغني بالنسبة للغني بالكسب. نعم. لو كان لا يجد كفايته. نعطيه. يعني مثلا يكتسب الشهر 500 يبقى 500 نعطيه 500 متواصل. ها؟ متواصل الصيام ولا؟ كيف؟ لا خلاص. يعني الأسبوع القادم أنتم تدرسون الأسبوع القادم؟ لا. ميت. خلاص أجل. بس أخرس. ها؟ بين شيخ. أخرس. بعض الدكاترة يبقون على التدريس. شيخ. أصل البقاء. بأخذه. ما أدري يعني. ها؟ يكون بين شيخ نأخذه بين.